تندفن فوق أمها. يعني يفتح القبر وتندفن فوقه. وديش مضى على أمها؟ 12 سنة. يعني يغلب على الظن أن الكفن اهترى واللحم أيضا اهترى. نعم شيخي. إذا كان كذلك فيجوز. ما هو اللحم؟ نعم. يجوز. يجوز شيخي. نعم. جزاك الله خيرا. وإياك. نعم عليك.